والناشرات نشرا معاك الشكر. ها؟ بقيت معاك اقرا براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنفعه فتنفعه فتنفعه فتنفعه الذكرى. أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.